هي هو كانت قصة رمزية لمثال معين، فعند ذلك لما وقع هذا ظن داود، اعتقد هنا الظن بمعنى الاعتقاد، وديت أن ما فتناه اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال بعض أهل العلم التفسير أخذينا يعني قولهم هذا مما هو في التوراة من أخبار بني إسرائيل، أن داود عليه السلام إنما نظر ذات يوم فرأى امرأة لأحد جنوده يسمى أوريا، وأنها كانت امرأة جميلة جدا، فرغب في الزواج منها، ولكن لها زوج، فأرسل هذا الجندي إلى الجبهة وأمر قائده أن يجعله في مقدمة الجيوش حتى إذا قتل واستشهد تأيمت امرأته، فيستطيع داود أن يتزوجها بعد ذلك. وأن فسروا هذا بأن الله ضرب له هذا المثل في أن الله تبارك وتعالى قد وسع عليه، فهو ملك وعنده كثير من النساء، وأنه قد يعني رغب في امرأة هذا الجندي الذي عنده، وليس له إلا هذه المرأة الواحدة. ويكون هنا يعني إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة يعني بالرمز يعني امرأة، ولي نعجة واحدة امرأة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. على كل حال هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل، والنبي قال في أخبار بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هل هذا الخبر هنا الموجود في عند بني إسرائيل يوافق يعني هذا؟ وهل هذا من يعني خلق الأنبياء؟ على كل حال يخبر سبحانه وتعالى موجود هنا في القرآن وهو الحق، أن داود فعل ما عاتبه الله تبارك وتعالى فيه، وأن الله يعني لامه على ذلك، ووجه نظره إلى أنه قد أخطأ في هذا الأمر. فلما تبين له هذا قال جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه أي من ذنبه وخر راكعا أي ساجدا وأناب. قال جل وعلا: فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك، سامحناه وسترنا عيبه هذا ورجع إلى الحق. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى قرب من الله تبارك وتعالى وحسن مآب، حسن مآب حسن مرجع، يعني إذا آب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله في الآخرة فإن له يعني جنة الله تبارك وتعالى. وأن هذا كان تذكير من الله تبارك وتعالى لداود بالذنب الذي يعني قارفه أو ارتكبه، وإن كان مجرد نية، لكن الله تبارك وتعالى يحمي يعني أنبياءه ورسله ويوجههم سبحانه وتعالى يعني إلى الخير والصواب. ثم قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا وحي الله تبارك وتعالى وإخباره لداود أنه أنزل عليه هذا التوجيه: يا داود، ناداه الله تبارك وتعالى باسمه، إنا جعلناك خليفة في الأرض، جعلناك صيرناك خليفة أي حاكم تقوم بأمر الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى آتاه الملك وجعله ملكا في بني إسرائيل، ملكوه ليحكم بينهم بالعدل، فهو مقام هنا خليفة في بني إسرائيل ليقوم بينهم بالعدل، ملك ملكه الله تبارك وتعالى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، أمر الله له أن الله تبارك وتعالى نصبك هذا المنصب ووضعك في هذا المكان، فاحكم بين الناس بالحق ثابت، والحق ما حقه الله تبارك وتعالى وبين أنه حق، وقد بين الله تبارك وتعالى شرعته لعباده. ولا تتبع الهوى، الهوى ما تهواه النفس وما تحبه لا تتبعه، وإنما احكم بالحق في هذا. فأما إذا اتبعت الهوى قال فيضلك عن سبيل الله، إذا اتبعت ما تحبه أنت وما تشتهيه وما تهواه دون النظر إلى أنه هل هذا من الحق أو ليس من الحق، فإن الهوى يضلك عن سبيل الله، يعني يخرجك ويبعدك عن سبيل الله عن طريق الله. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون يبتعدون عن طريق الله لهم عذاب شديد عنده سبحانه وتعالى بما نسوا يوم الحساب. وذلك أن كل غافل عن الحق وإن كان صغيرا فهذا من نسيانه يوم الحساب، أما إذا ذكر يوم الحساب وذكر أن الله تبارك وتعالى يحاسبه على الذنب الصغير والكبير فإنه لا ينسى هذا، فإنه لا يفعل هذا، وإنه يكون يعني ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا شك أن من ضل عن سبيل الله خارج الكفر ونسي يوم القيامة فهذا له خلوده في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. تذكير وتأكيد من الله تبارك وتعالى أنه ما خلق هذه السماء العظيمة وهذه الأرض وما بينهما من مخلوقات عظيمة، بينهما هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، بينهما هذه النجوم والشموس العظيمة، بينهما خلق من خلق الله تبارك وتعالى قد لا نعرفه، هذا كله ما خلق الله تبارك وتعالى هذا باطلا، يعني عبثا وسدى بغير هدف وبغير غاية وبغير حكمة. وهذه مقالة الكفار، فإن مقالة الكفار عندما يرون أنه لا حساب عند الله تبارك وتعالى ولا يوم القيامة، وأن الإنسان كل إنسان حر فيما يفعل وفيما يأخذ وفيما يدع، وأنه يقع في هذه الأرض ما يقع ولا يكون عليه أي حساب، فليقتل من شاء ما شاء ويأكل من شاء ما شاء ويدع ما شاء ويحرم ما شاء ويحل ما شاء ويفعل الناس ما شاء ويبقى الصراع بينهم فقط، إنما هو صراع في هذه الدنيا، وأنه لا جزاء للمحسن ولا عقوبة للمسيء، وأن الحياة هكذا ثم تنتهي بعد ذلك، ينتهي الناس جيلا بعد جيل، ولا يحاسب أحد على ما قدمت يداه، لا يأخذ المحسن جزاء إحسانه ولا المسيء جزاء إساءته. إذن الحياة كلها وهذا الخلق كله لا معنى له ولا حكمة منه ولا شيء من ورائه، فيكون كل عبث وسدى. فالله تبارك وتعالى قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا ظنهم واعتقادهم عندما قالوا إنه لا بعث ولا نشور، أنه إذن الحياة كلها يعني حياة عبثية لا فائدة من ورائها لا حكمة ترجى من ورائها. قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من النار. ويل لهم تهديد لهم من النار التي عدها الله تبارك وتعالى للكفار، لأن الاعتقاد في هذا في سب لله وظلم وشتم له سبحانه وتعالى، واعتقاد بأنه خلق خلقه سدى وعبثا لا غاية ولا حكمة يعني له سبحانه وتعالى من وراء هذا الخلق. قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني كيف يكون هذا، كيف يكون هذا سؤال يعني للتوبيخ والتقريع لهؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة في الرب تبارك وتعالى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، وكذلك أيضا اجتهاده في أنه لا يأكل إلا من عمل يده، مع أنه ملك، ملك آتاه الله تبارك وتعالى الملك، وكان ملك ممتد وعظيم في بلاد الشام، ولكنه كان وهو ملك لا يأكل إلا من عمل يده، يصنع كل يوم درع من الدروع يبيعها، يشتري بثلثها الحديد الذي يصنعه ويصرف ثلثها على نفسه والثلث الآخر يعيد فيه، يعني يصبح هو كرأس ماله، فثلث يصرفه وينفقه وثلث يتصدق به والثلث الآخر يعني يأتي به بالحديد لينسج درعا آخر. فهذا العبد هذه قوة، ذا الأيد قوة في كسب المعاش على هذا النحو وفي صبره على أموال الآخرين، ما يأكل من مال الملك وإنما من كسب يده، وقوة في في في في في في الصوم، قوة في الصلاة، قوة في الجهاد في سبيل الله. أذكر هذا العبد الذي قام بأمر الله تبارك وتعالى على هذا النحو: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة إنه أواب، إنه رجع إلى الله تبارك وتعالى، رجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني أنه في رجوع إلى الله التوبة والمغفرة، وكذلك تأويبه بالذكر بكثرة ذكره ودعائه وبكائه وقيامه بصوته الجميل بقراءته للزبور المنزل عليه من الله تبارك وتعالى إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. انظر النعمة التي آتاه الله تبارك وتعالى، أن الله سخر الجبال معه تستمع وتنتشي وتفرح لذكره، فيسبح الله تبارك وتعالى معه بالعشي، العشي ما بعد الظهر هذا عشي، والإشراق وقت شروق الشمس، يعني أنه في وقت الشروق يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصلي، وكذلك يعني في أوقات العشي عند المساء يدعو الله تبارك وتعالى ويذكر ويصلي، وأن الجبال يعني تردد معه دعاءه وذكره وتسبيحه وقيامه بقراءة الزبور. وقد أتاه الله تبارك وتعالى صوتا جميلا يقول يد أجمل صوت وجد في الأرض، صوت داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الطير تحشر له، تجمع له عندما يبدأ بقراءته وبتسبيحه، تحشر الطير لتسمع وتؤوب معه، ترجع معه التسبيح والتحميد والذكر والقراءة التي يقرأها بصوته الشجي. فتطرب الطير وتطرب الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. كل له يعني الجبال والطير، كما أواب يعني ترجع يعني ما يقول، ترجيع لصوته يعني نفس هذا التسبيح تعيد تسبيحه مرة ثانية فيكون كإنشاد. وهؤلاء يرددون بعد ذلك وراءه في هذا النشيد العظيم، نشيد يقوله داود عليه السلام، ثم تردد الجبال والطير معه كما قال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه يعني رجعي كلامه، ترجيع يدك كما يقول المنشد ينشد، ثم يقول من حوله بعد ذلك يقومون بعده بالنشيد: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهذا العبد الأواب الرجع إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الأواب تأويب الترجيع يعني ما يقرأه من التوراة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة مجموعة كل له أواب. كل من الطير والجبال تؤوي معه، أي ترجع معه قراءته الجميلة بصوته الحسن بالزبور. وشددنا ملكه، قال جل وعلا: وشددنا ملكه. شد الملك تقويته، يعني أن كان ملكه ملك ما في شيء من الضياع والفوضى والإهمال، بل كل شيء منضبط. فالجيش الذي تحت هذه جيش مشدود منضبط، والعيون التي يبثهم وطريقة جمع المال وطريقة إنفاقه وطريقة الحكم وسياسة الناس كلها تقوم على أساس قوي متين، واجتماع يعني القوم كلهم وأمته كلها حوله وإشادتهم به وقيامتهم حوله. فهذا ملك مشدود، يعني أن كل جوانب هذه الملك متينة قوية مترابطة، ليس فيها أي شيء يعني فيه ضعف أو وعي. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه، أعطينا الرب تبارك وتعالى الحكمة. الحكمة العلم، أصل الحكمة هي مأخوذة في لغة العرب من حكمة الدابة. حكمة الدابة هي الحديدة التي توضع في اللجام حتى تضبط حركة الدابة، تمنعها من الجنوح ومن الجموح. استعير هذا المعنى للعلم الذي يكون عليه الإنسان، فنقول إنسان حكيم عنده علم يمنعه من يعني الوقوع في الخطأ والوقوع فيما لا يليق. فهذا رجل حكيم يعني يضع الأمور يعني في نصابها، عنده علم يمكنه من وضع الأمور في نصابها. الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والعلم العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل يعني كل أمر في نصابه، وهو من صفة من صفة الله تبارك وتعالى. فالله العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما، والذي يضع كل أمر في نصابه، لا أمر إلا في نصابه، فالهدى في نصابه، الضلال في نصابه، كل أمر إنما هو موضوع في موضعه الصحيح من حكمة الرب تبارك وتعالى. الله علم يعني داود الحكمة، فالحكمة هو هذا الوحي العلم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل الإنسان يضع كل أمر في نصاب، فلا يميل ولا يظلم ولا يخرج عن جادة الحق والصواب، بل كل أمر يعني يحكم به ويقوله إنما هو في مكانه الصحيح وفي موضعه الصحيح. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب، الخطاب الفصل، يعني الكلام، الخطاب الكلام الذي يضع الأمر في نصابه، فهو يفصل بين يعني الأمور المختلطة المتشابكة. إذا تكلم خلاص يعني بكلام، فإنه يأتي بالكلمة الأخيرة التي يعطي كل يعني قضية حقها ومقدارها، فلا يحتاج معه إلى كلام. و الكلام الذي ليس بفصل هو الكلام المختلط الذي يتداخل بعضه في بعض ويخرج من موضوع إلى موضوع، وإنما فصل الخطاب هو الذي يبين كل أمر على حدة ولا يجعل معنى يختلط بمعنى آخر بل يفصل المعنى. وقيل إن أما بعد من فصل الخطاب، أما بعد هذه الكلمة من فصل الخطاب، وذلك أن الخطبة إنما تكون مقدمة ثم موضوع، فالمقدمة دائما الخطبة في الإسلام تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، هذه دي. ثم الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بيان يعني القضايا العامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه أمور قضايا كلية. ثم يقول أما بعد، ثم يذكر الموضوع الذي فيه. فأما بعد فصل الخطاب، فصلت بداية اللي هي مقدمة الخطبة عن موضوع الخطبة الذي يقال. ثم إذا كان الخطبة بعد ذلك يخرج الخطيب منها من مفصل إلى مفصل، ومن فقرة إلى فقرة، ومن جزئية من الموضوع إلى جزئية أخرى إلى جزئية أخرى، ويكون الأمر مترابط، فهذا يكون موضوع مترابط متكامل فيه تفصيل لهذا الخطاب. فيعني معنى ذلك أن داود عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى الخطاب الفصل الذي يفصل الأمور ويوضحها، ويكون هذا من إعطائه الله تبارك وتعالى بلاغة القول. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال جل وعلا وهل أتاك نبأ الخص إذ تسوروا المحراب، دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يخبر سبحانه وتعالى عن شأن وقع لداود عليه السلام. قال الله للنبي ولا أتاك نبأ الخصم، الخصم يعني الجماعة المتخاصمين وهم اثنان، إذ تسوروا المحراب على داود، يعني يذكر إذ تسوروا المحراب، ومعنى تسوروه يعني أنه ركب من سوره ودخلوا على داود في محرابه مكان عبادته، وكان لا يدخل عليه إلا من الباب، فالدخول إنما يكون من الباب، وكان هناك ثم حرس ونحو ذلك على الباب، وإذا بهؤلاء يتسورون عليه ويدخلون عليه المحراب الذي هو فيه يقوم بالصلاة لله تبارك وتعالى. ففزع منهم ناس تدخل وتتسور وتدخل عليه على هذا النحو، فظن أنهم إنما أرادوا يعني شرا بدخولهم هذا وتخطيهم يعني الحرس ودخولهم عليه في هذا المكان. قال جل وعلا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، يعني لسنا لم نأتي لشر، لا تخف يعني منا، خصمان نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، في واحد منا باغي على الثاني، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، نريد منك أن تحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط هو البعد عن الحق، يعني لا تبعد يعني بعدا تنحق، فاحكم بيننا بالحق بالفصل. واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا إلى سواء الصراط، سواء الصراط هو الطريق، وسواء هو وسطه، يعني اهدنا إلى أن نسير في الطريق السوي في وسط الصراط يعني. ثم قال يعني أحدهم إن هذا أخي، واني أخوه، ربما يكون أخوه يعني في الدين في الملة، أو يكون أخوه أيضا في النسب، إن هذا أخي له 99 نعجة، ونعجة هنا على ظاهرها وهي يعني أنثى الغنم، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أكفلنيها نجعلني كفيلا لها حتى أتمم يعني 100، لأن 99 هذه عدد يعني ناقص، فخليني أكمل 100 بنعجتك. وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة. سنعود إلى هذا الشأن إن شاء الله.